يقول هل كان في بعض القراء في عهد عائشة وهل هناك من أمثلة تخطئتها لبعضهم؟ نعم، ورد في البخاري عند قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قالت هذا خطأ من القارئ عائشة، ولكنها ما بلغتها القراءة لأن القراءة المشهورة وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظن المرسل إليهم أنهم قد كذبوا، أي أخلفت الرسل فيما وعدوا به فيما أوعدوا به، وظن الأتباع أن الرسل أيوة فيما قالوا لهم أيوة لم يأتيهم الوعيد الذي أتوا به، جاءهم نصرنا. والحديث في البخاري. نعم، والقضية غاية في الخطورة. هذا الرجل يقول عنده أراضي ولم يزكها ولمدة سنوات، هل يزكيها أو لا يزكيها؟ الأرض لا يخلو من أن تكون تريدها للسكن أو تريدها للإيجار أو تريد ذات الأرض للتجارة. إذن الأرض تكون ثلاثة أنواع: أرض يراد أن تؤجرها، أن تشتريتها للإيجار لأن تؤجرها، هذه الأرض اشتريتها لتسكن فيها، هذه الأرض اشتريتها للتجارة، نفس الأرض تبيع وتشتري في العماير وفي الأراضي. فالأرض التي تريد أن تسكن فيها لا زكاة عليها، الأرض التي أن تكون أن تؤجرها لا تزكي إلا ما يخرج من إيجارها، الأرض التي تريدها للتجارة هذه تزكيها كل سنة وتجعلها مع ما عندك من عروض التجارة أو من الذهب والفضة، لأن الأرض المعدة للتجارة هي كأنها ذهب وفضة، فإن طلعت تطلع وإن نزلت تنزل، وكل سنة تذهب إلى ثلاثة عقارين وتحدد وتأخذ الوسط وتقدرها به، قل له كم تسوى كم تسوى كم تسوى، ومتوسط ما جاء تطلعه لها كل سنة. عمر قال اتجروا بمال الفقراء بمال الأيتام لا تأكله الزكاة، قال اتجروا بمال الأيتام لا تأكله الزكاة، لأنه إذا كان كل سنة يزكى يضيع، لكن قال اتجروا به. فكذلك الأراضي، لأنه يمكن كل سنة تطلع فهو مال، وصدقة تؤخذ من أغنيائهم. واحد عنده 1000 مربع، المربع يباع بمليونين 3 ملايين، نقول له لا تدفع زكاة؟ ما هو معقول، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، خذ من أموالهم صدقة، فالغني لازم يدفع الزكاة. وفي أقوال أخرى للعلماء غير هذا، التاجر يخرج الزكاة من نفس الجنس، إذا كان غنم أو بقر أو إبل يخرج من نفس الغنم والإبل والبقر، إذا كان ذهب يخرج من الذهب، إذا كان من الفضة يخرج من الفضة، إذا كان قماش أو بضاعة يخرجها نقود أحسن، لأن تحسب نقود، عروض التجارة تحسب كالنقود كالذهب والفضة، إن أراد أن يجعلها ذهب وإن أراد أن يجعلها فضة، على خلاف بين العلماء أنه لا بد أن يكون ناض عنده شيء ذهب أو فضة، لكن ما هو لازم. هذا كأنه يا جزاء الله خير ينبه، يقول قال لي أسماء انفقيها كذا وانفقيها كذا ولا توكي، والإنفاق في سبيل الله لا يعد إسرافا، لا يعد إسرافا إذا كان الإنسان يصبر، أما إذا كان الإنسان لا يصبر هذا لا خلاف الأولى، لأن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس، يسألونك ما لا ينفقون قل العفو، أي الزائد على الحاجة الضرورية. وبعدين الإنسان أحسن له يتعفف ويمسك من ماله من يعطي ويسأل الناس، أما إذا كان الإنسان عنده يعني جلد وعنده صبر وعفة وأعطى ماله كله، لكن لا يجوز. طيب ما لا ينفق وعليه نفقة واجبة، واجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى أولاده، لا بد أن يترك له من ماله. نعم، هذا لا ينبغي. ما معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يعني لا يبصرون الحق، لا يبصرون الواقع، كما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أي الحق لا يسمعون. وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. الذي أضله الله إذا نظر إليك وأنت متدين يقول بالله شوف هذا المجنون يوزع أمواله، يتعب على الأموال ويوزعها، هذا ما يفهم. يا أخي مالك، امسك مالك لك. الذي لا يفهم يقول أنت رايح تصلي والزبائن موجودين، وبعدين كم يضيع لك لو تروح تصلي وتقفل المحل؟ ما يفهم. بعض الناس محجوب عن الفهم. لا، لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين. يرى المتدين فهو فاهم، ويراه إنسان مطوع لا ما يسوى شيء، وينظر إلى الفاسق اللي عنده الفلوس، هذا هو الذي ينظر إليه. والله الدنيا لا تسوى شيء، لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أيعجز أحدكم أن يأتي بناقتين كوماوين من إيش؟ من العقيق أو من بطحان؟ قال كل ذلك. قال إن من يأتي للمسجد ويتعلم آية خير له من ناقة، ويتعلم آيتين خير له من ناقتين. الدين ليس شيء سهل، ولكن الناس تستعجل. الدين هو العز، لا شك أن المال الصالح للرجل الصالح نعم، المال الصالح للرجل الصالح، لكن أيضا الفقير الصابر نعمة الصفة. الفقير الصابر مثل الغني الشاكر، لا فرق بينهما. لكن الدنيا مشغلة وأهلها عبيد. هذا لا أقوله أنفر من الدنيا، لكن أقوله واقع. والله إن أهل الدنيا عبيد، والله عبيد. فالنهار يشتغلون وفي الليل يحزنون، وبعدين لا نهاية لهذا. جاءت البضاعة تباع وتأتي بضاعة أخرى، بنيت عمارة تبنى عمارة أخرى، اشتري مربع يشترى مربع آخر، لا ينتهي. أما أسعد الناس من رزقه الله الكفاف وقنعه بما أعطاه. أعطاك الكفاف وقنعك، أنت لا مثلك، ما عليك حقوق للآخرين ولا تحتاج للآخرين. هذا هو أسعد الدنيا، من رزقه الله الكفاف وقنعه بما أعطاه، لا يحتاج للناس ولا عنده زيادة تكون عليه الآثام. والله لم يوجب عليك أن تجمع المال لتوزعه على الناس. يا أخي صلي، صل، أقرأ القرآن. أما من رزقه الله الأموال وأنفق على الأيتام ومنح الفقراء وعالج المرضى وأصلح ذات البين، هذه نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة. لكن من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ يمكن واحد في الألف. من يفعل هذا من الناس؟ أما الذي يفعل هذا، هذا طبعا سبق إيش؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون. لكن من يفعل هذا؟ الذي يفعل هذا يتفضل، هذا طيب. لكن أغلب الناس إذا اشتغل بالدنيا شغلته عن الطاعة وعن العلم وأذهلته، وبعدين يبقى للورثة يقول هذا أعطاه إن الله هو لم يعطيه لنا، حتى ما يقول والله يرحمه. نعم، نرجو الله التوفيق.